بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكان رحمه الله قد بين فيما تناولناه في المجلس الماضي مقدمة عن غزوة الخندق، وبين رحمه الله أيضا سبب غزوة الخندق، ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بين استشارة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته بحفر الخندق، فقال رحمه الله: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها، فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بين أنهم بدأوا، أي بدأ الكفار يتهيئون للمجيء للمدينة لمقاتلة المسلمين فيها، ولذا قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمسيرهم، أي أنهم بدأوا يتهيئون للمجيء للمدينة لمقاتلة المسلمين. عندها أمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، والخندق الغرض منه حماية المدينة من الناحية المكشوفة التي هي الناحية الشمالية، وذلك للحيلولة بين دخول الأعداء إلى المدينة بيسر وسهولة، بينما ناحية الغرب وناحية الشرق فهما حرتان كما سبق في المجلس الماضي: حرة واقم التي هي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة التي هي الحرة الغربية. فهذه أو هاتان الحرتان يصعب عليهم ويصعب على الخيل والإبل والراجلة أن يمشوا معها إلا بصعوبة شديدة، لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق ليربط بين الحرتين. وأما الناحية الجنوبية فمعلوم ما فيها، فإن فيها المساكن، وفيها مساكن بني قريظة الذين كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على المناصرة والمؤازرة. فبقيت الناحية الشمالية فإنها تسد بهذا أو تحمى المدينة بهذا الخندق. وهذه الفكرة أو هذا الحفر للخندق كان بإشارة من سلمان الفارسي، رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في بعض كتب السير أنه كان يقول رضي الله عنه: كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، إذا حوصرنا تخندقنا، أي حمينا أنفسنا ممن حاصرنا بالخنادق التي تحول بيننا وبين العدو. قال: فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، يعني يستعجلون في الحفر قبل أن يبادرهم الكفار ويصلون إليهم، لأن المسافة التي أو الوقت الذي المسافة التي تحفر فيه يحفر فيه الخندق طويلة، والوقت قد لا يسعف، وآلات الحفر في ذلك الوقت آلات كما يقال بدائية، وفي نفس الوقت كان الجو باردا والطعام قليلا، حتى إنهم كانوا في وقت الحفر ما كانوا يجدون الطعام، بل كان يؤتى بالشعير ويدهن بالدهن السنخ يعني المتغير رائحته، له رائحة كريهة فيأكلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري شارك معهم عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض الوقت يعصب بطنه بحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض كتب السير أن طول الخندق من مبدئه من الحرتين 5000 ذراع، وخمسة آلاف ذراع تعادل تقريبا كيلوين ونصف، 2.5 كيلو تقريبا، وعرضه 9 أذرع، وعمقه ما بين 7 إلى 10 أذرع، والمتر ذراعين، يعني إذا قلنا إن عرضه 9 أذرع فمعنى ذلك أن عرضه 4.5 أمتار، والعمق 2.5 أو 3 أمتار. وآلات الحفر بدائية، وكان يمر عليهم أثناء الحفر صخور، حتى إن الصحابة يجهدون في كسرها فما يستطيعون، فيستعينون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كسره لها أيضا من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله. واختلف في مدة الحفر الزمنية، كم يوم مكثوا يحفرون هذا الخندق، وكما سبق الخندق يحتاج إلى أن يحفر في وقت سريع، فذكر في هذا أقوال. يقول السمهودي: وفرغ من الخندق في 6 أيام، هذا هو المعروف. وذكر أقوال غير هذا، بعضهم قال شهر، لكن لعل هذا والله أعلم هو أقرب ما قيل، لأن المدة لو طالت تكون فرصة للأعداء أن يكونوا وصلوا إلى المكان. قال: وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. قال ابن إسحاق في كتابه السيرة رحمه الله: وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله عز وجل عبرة في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون. ومن ضمن هذه الأخبار قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. قال: فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فأكل هؤلاء الألف وخرجوا كلهم شباع. وقال لها: كلي وأهدي. وهذه من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن أعلام نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما كمل، أي حفر الخندق، قدم المشركون فنزلوا حول المدينة، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق، وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة خرجوا معه إلى جهة الخندق، وكانوا يحفرون كثيب الرمل إلى جهة المدينة، بحيث يكون خندق ومن جهة المدينة رمل من دون الخندق، أيضا يتترسون به عن الأعداء. فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700. قال: وهذا غلط من غزوة أحد، والله أعلم. وكذا ابن القيم غلط ابن إسحاق في ذلك، لكن الذي وقفت عليه في سيرة ابن إسحاق كما في تهذيب ابن هشام، كما قال شيخنا حفظه الله في شرحه على هذه الفصول، قال: الذي وقفت عليه في سيرة ابن إسحاق أنهم خرجوا في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وسلع هو الجبل المعروف المتصل بالمدينة، وهو في الجهة الغربية، وهو قريب من المسجد الآن، من مسجد الخندق إلى جهة الطريق المعروف بطريق سلطانة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة، يعني في الحصون، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ولعلنا نقف في هذا المجلس إلى هذا القدر من بيان حفر الخندق والآيات التي جاءت من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث بعد ذلك إلى أن حيي بن أخطب انطلق إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم فلم يزل اجتمع بكعب بن سعد رئيسهم فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث عن نقض العهود من هؤلاء اليهود ومعاونتهم للمشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا أخذ العبر والفوائد من هذه السيرة المباركة العطرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.